أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع محمد عبد الله من العراق، رسالة طويلة وخلاصتها أنه يقول له شقيقتان أرملتان ولهما أولاد، وأنه شاورهما على الزواج فامتنعتا، ويقول إن الكبرى منهما حاول إرغامها على رجل لا تريده ثم قبلت بالزواج من شقيق زوجها المتوفى، ويقول إنها الآن سعيدة ولكنها دائما تقول ذنبي وذنب أولادي برقبتك. ويسأل أيضا يقول هل لي حق أن أجبر الأخرى على الزواج، فإنها تمتنع وتقول لو زوجتني من غير رضاي فسأقتل نفسي. يقول هل علي ذنب في زواج الأولى وهل لي أن أجبر الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ذكر السائل أن لكل واحدة من أختيه أولاد، فإذا كانوا أو وجد منهم من هو بالغ سن الرشد، إذا كان بالغا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، فإنه يكون وليا، هو الذي يتولى العقد لأمه. وإذا لم يوجد من أقاربها من هو أولى من أخيها فإن أخاها هو الولي، وبناء على ذلك فبالنسبة لزواج المرأة الأولى إذا كان قد زوجها وهو ولي أمرها فإنه يثاب على ذلك، ولن يحصل غالبا ضرر على الأم ولا على الأولاد إذا أحسنت الأم رعاية أولادها وساعدها أيضا زوجها على هذه الرعاية. وأما بالنسبة للزوجة للأخت الثانية فإن الأمر راجع إليه وإليها إذا كان هو الولي، وعليه النظر في الأصلح، فإذا كان إلزامها بالزواج يحقق مصلحة راجحة فله ذلك، وإذا كان يحقق مفسدة راجحة أو يؤدي إلى مفسدة محضة لأنها قد تقتل نفسها أو يؤدي إلى مفسدة مساوية للمصلحة فحينئذ ليس له حق الإجبار. وبهذه المناسبة فيه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي لها صلة بهذا الموضوع، وهذه الظاهرة هي أن المرأة إذا طلقت ومعها بنت أو معها ابن أو أكثر فإنها تمتنع عن الزواج، وقد تقع في المحظور، وقد يحصل عليها مضايقات من البيت الذي تكون فيه إذا كانت عند أبيها وعند أخيها وعند أمها أو عند أي واحد من أقاربها، لأنها قد لا تستطيع الاستقلال في بيت، وإذا استقلت في بيت قد يحصل عليها أضرار من الناحية الأخلاقية، وقد تضطر إلى ذلك بسبب الضيق من ناحية الحاجة إلى النفقة والكسوة، وقد تكون مستأجرة للبيت فتضطر إلى توفير الأجار. وعلاج هذه الظاهرة هو أن المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها فهذا من سنن الله، الطلاق من سنن الله الشرعية، والموت أمر مقدر لا يستطيع أحد أن يحول بين الإنسان وبينه، وعلى المرأة إذا كانت مطلقة وخرجت من العدة ويسر الله أمرها بإمكانها أن تتزوج الزوج الذي ترضى دينه، يكون مرضيا في دينه وأمانته، وتشترط عليه الشروط التي تريدها من ناحية نفسها ومن ناحية أولادها، لأن بقاءها بدون زوج فيه ضرر عليها، والزوج يقوم بحقوقها ويكون حصنا لها لئلا تنال بسوء. وقد يكون الزواج سببا في أن يرزقها الله جل وعلا أولادا أكثر من الأولاد السابقين، وقد يكونون أيضا أصلح، لأن هذه الأمور راجعة إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن امتناع المرأة عن الزواج إذا مات عنها زوجها أو طلقها بحجة أن معها بنت أو ابن أو أكثر من ذلك وهم قصر، أن هذا العمل ليس بمناسب، وعليها إذا يسر الله أمرها أن توافق كما سبق، ولكن تشترط الشروط التي تريدها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذا السؤال من أحد الإخوة السودانيين، يقول إنه يعمل في شبك للأغنام، فهل يجوز له أن يصلي وثيابه بها شيء من بول الأغنام وقد تكون ملطخة بشيء من الدم؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والإنسان عندما يقف بين يدي الله جل وعلا، فيكون على هيئة حسنة من ناحية اللباس، كما أنه قد تطهر من الحدث الأكبر إذا كان عليه أو من الحدث الأصغر. فكما أنه مسلم والحمد لله وتطهر من الأحداث، فينبغي أيضا أن تكون هيئته حسنة. أما من ناحية ما ذكره من الدم، فإن الدم نجس، لا يجوز له أن يصلي بثوب يكون فيه دم ويكون الدم كثيرا. أما إذا كان قليلا فمن قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، لكن من حيث الجملة لا ينبغي أن يتساهل في اللباس الذي يلبسه حينما يقوم للصلاة. في بعض الجزارين أبلغ من هذا، في بعض الجزارين يؤدي صلاته في الثوب الملطخ بالأوساخ الكثيرة، وملطخ أيضا حتى بالدم المسفوح. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ زينته عندما يريد أن يصلي، ولو أنه أراد أن يزور شخصا له قيمته المالية أو قيمته الاجتماعية أو قيمته السياسية، فإنه سيهيئ نفسه تهيئة كاملة من ناحية اللباس حتى لا يلاحظ عليه. فإذا كان الإنسان يتجمل من أجل أن يقف بين يدي مخلوق، فلماذا لا يتجمل إذا أراد أن يقف بين يدي الخالق؟ وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول إن المسجد الجامع يبعد عنهم حوالي 5 كيلومترات وليس عندهم سيارة، وهو يحرس الأغنام ولا بديل يقوم في بهذا العمل نيابة عنه، فهل له أن يترك صلاة الجمعة؟ الجواب: إذا كانت المجموعة التي عنده تذهب لصلاة الجمعة ويبقى هو من أجل المحافظة على الأغنام خشية من أن تسرق، فهذا لا شيء فيه، لكن ينبغي له أن لا يداوم على هذا، يعني يكون بينه وبين بعض زملائه التناوب، بحيث أنه يجلس بعض الجمع ويجلس بعض أصحابه بعض الجمع الأخرى. وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة نالة حاء عين من المنطقة الغربية، ضمنتها مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول تقول: هل يجوز لي أن أصوم يوم عرفة تطوعا وعلي قضاء بعض أيام من رمضان؟ الجواب: أن الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه يقضي ثم بعد ذلك يصوم صيام التطوع، لأن مسألة صيام التطوع مع وجود صيام واجب على الشخص كقضاء رمضان، صيام التطوع قد يكون صيام يوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض أو اليوم العاشر والحادي عشر من محرم أو اليوم التاسع والعاشر من محرم، أو يصوم محرم أو يصوم يوم عرفة. قصدي أن صيام التطوع واسع، فحينئذ يقدم صيام الفرض يقضيه ثم بعد ذلك يصوم صيام التطوع. لكن لو حصل منه أنه صام بنية النفل مع وجود صيام قضاء عليه، فإن صيام النفل صحيحا، لأن من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا كان عليه عبادة وأراد أن يتنفل في جنس هذه العبادة، فإن كان وقت العبادة موسعا جاز له أن يتنفل، سواء كانت العبادة أداء أو كانت قضاء. وإذا كان وقت العبادة مضيق فإنه لا يجوز له أن يتنفل من جنس هذه العبادة. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا بقي عليه من رمضان 3 أيام وأراد أن يتنفل 3 الأيام الباقية من شعبان، بهذا سيفوت قضاء الأيام الثلاثة من رمضان عن وقتها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وكما أن هذا جار في العبادات فهو أيضا جار في الأموال. فالشخص إذا كان عنده مال كثير وهو مطالب بحقوق الله أو بحقوق الآدميين، ولكن الأموال التي عنده تربو كثيرا على ما يطالب به، فلا مانع من أن يتصدق من ماله. أما إذا كانت الأموال التي عنده لا تفي إلا بالحقوق التي عليه، فيجب عليه أن يؤدي الحقوق التي عليه، سواء أكان الحق المالي لله أو كان للآدميين. والحاصل أنه إذا كان الوقت مضيقا فإنه لا يجوز له أن يتنفل مع ترك القضاء، يقدم النفل على القضاء، ولا يجوز له أن يتصدق مع ضيق ماله عن الحقوق الواجبة عليه. وإذا كان الوقت موسعا فالأولى أنه يؤدي الحقوق التي عليه، لكنه لو تنفل قبل أداء الواجب عليه عبادة أو صدقة فإن ذلك صحيح، وبالله التوفيق. أثابكم الله. سؤالها الثاني تقول: ما المقصود بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ الجواب أن المقصود من هذه الجملة هو التنبيه على سد ذريعة من الذرائع التي تغري الرجال بالنساء، فالنساء كن يلبسن في أرجلهن لباسا إذا ضربت الرجل اللباس الذي فيها باللباس الذي في الرجل الأخرى يطلع له صوت. وإذا قصد الضرب فقد يكون على حركات معينة، ويكون في ذلك إغراء للرجال، فجاءت الشريعة لسد هذه الذريعة. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وأن هذه الذريعة مبثوثة، أمثلتها في القرآن وفي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. لها سؤال أيضا تقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم وعدم نسيانه؟ الجواب: الطريقة المثلى لحفظ القرآن وعدم نسيانه تكون على حسب الأمور الآتية. الأمر الأول أن المرأة أو الرجل أو الشاب لا بد أن يقرأ القرآن على شخص متقن للقرآن من أجل أن يكون نطقه بالقرآن صحيحا، لأن رسم القرآن يختلف عن الرسم الإملائي في كثير من المواضع، فهناك أمور مرسومة لا تنطق، وهناك حروف تنطق ولكنها ليست بمرسومة. وفيه أيضا أحكام التجويد عموما كأحكام الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء وأحكام المدود وما إلى ذلك، وهي موجودة في كتب التجويد. فيتقن النطق بالقرآن. ثانيا يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها بحسب موضوعات القرآن. فعلى سبيل المثال افتتح الله جل وعلا سورة البقرة ببيان أقسام الناس، فذكر المؤمنين أولا، ثم ذكر الكافرين، ثم ذكر المنافقين. وقد جرى كثير من المفسرين على هذه الطريقة، يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد أو عن عنصر من موضوع، ثم بعد ذلك يتكلم عليها. وهذه طريقة ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد يذكر آيات الموضوع كاملة، وقد يذكر عنصر من العناصر المتعلقة بالموضوع. فبعدما يحدد الآيات المتعلقة بالموضوع يقرأ تفسير هذه الآيات لمعرفة معاني المفردات ومعاني الجمل، ويعرف أيضا سبب النزول، ويعرف أيضا أن هذه الآية ناسخة أو منسوخة أو ليست بناسخة ولا منسوخة، ويعرف بعد ذلك ما تدل عليه هذه الآية، هل هي متعلقة بالتوحيد أو متعلقة مثلا بموضوع فقهي كالصلاة والزكاة والصيام، أو تتعلق مثلا بالحيض أو الإيلاء أو ما إلى ذلك. فبعدما يعرف معاني المفردات والجمل وسبب النزول، ومعرفة أنها ناسخة أو منسوخة أو ليست ناسخة ولا منسوخة، والمعنى العام والموضوع الذي تدور عليه، بعد ذلك يحفظها ويكرر هذه الآيات إلى الحد الذي يستطيع بعده أن يعيدها من حفظه بسهولة، ولا يعود إلى المصحف فيما حفظه، لأنه يعتاد ذلك وبعد ذلك لا يستطيع الاستغناء عنه. وإذا أراد أن يستبين آية من الآيات التي حصل عنده شك في النطق بها فبإمكانه أن يستعين بأحد يبين له الصواب في هذه الكلمة أو الجملة أو الآية. قصدي أنه يقلل الرجوع إلى المصحف بقدر الإمكان، بل يعتمد على حفظه، وما حفظه يحرص على تكراره، يعني يكرره في صلوات النوافل وفي الفرائض أيضا وفي الرواتب، ويكرره أيضا إذا كان ماشيا أو كان جالسا. المهم أنه يستعين عليه بالتكرار، ولا يمل من كثرة التكرار، سواء أكان ذلك للحفظ ابتداء أو كان ذلك لتثبيت المحفوظ. فقد نبغ بعض العلماء السابقين في علم السنة، ولما سئل عن سبب هذا النبوغ قال إن عنده في منزله سلم من الدرج، ويصعد مع هذا الدرج، في كل درجة يحفظ يرد الحديث مرة، وعدد الدرج 78 درجة حتى ينتهي إلى أعلى درجة ثم ينزل بعد ذلك، وبهذا يكون قد رد هذا الحديث يعني 156 مرة. وعلى هذا الأساس يكون الإنسان الذي يكرر ما يريد ثبوته أو ما يريد حفظه ابتداء، يكون التكرار من الأسباب القوية. وهناك أسباب أخرى مهمة جدا، وهي استقامة الإنسان على طاعة الله جل وعلا، وتجنبه لما يسخط الله جل وعلا، وقربه من الخير وأهله، وبعده عن الشر وعن أهله وعن مجالس السوء. هذه من الأسباب التي تعين على حفظ القرآن، وعلى الإنسان أيضا أن يكثر من سؤال الله جل وعلا، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. نبدأ برسالة بعثها المستمع عين ميم صاد، يقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر بوالدين، نسأل الله تعالى أن نكون من البارين بهم. وهنا يا فضيلة الشيخ أطرح بين أيديكم مشكلتي، وهي أن والدتي تريد زواجي من ابنة أخيها تحت حجة أن والدها أوصاها بذلك، وأنا لا أرغب من هذا الزواج، فهل يدخل هذا في معصية الوالدين؟ أرجو الإفادة. كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه ظلما في فترات بعيدة؟ سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها، فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،